بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني، والغناء هنا المنفي، لن تغني بمعنى لن تمنع ولن تدفع، معنى من الله أي من عذاب الله، فهي لن تمنع عذاب الله أن ينزل ولن تدفع عذاب الله إذا نزل. خلاف الدنيا، الدنيا كانت تنفعهم أموالهم وأولادهم، أما في الآخرة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهذا فيه دليل على ماذا؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، دليل على أن المؤمنين تنفعهم أموالهم وأولادهم يوم القيامة. فالمؤمن ينتفع بماله الذي تصدق به ويراه برهانا له، صدقة برهان، وينتفع بأبنائه الذين أطاعوا الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أولادكم من كسبكم، فما فعلوا من خير يكسب مثله. فالمؤمن ينتفع بماله وولده يوم القيامة، أما هؤلاء لا ينتفعون بها. وأكبر حسرة يا إخوة أن الإنسان يرى أعظم ما كان يحرص عليه في الدنيا لا ينفعه في الآخرة، أعظم حسرة، أعظم منفعة تصبح لا تنفع. تربي أولادك تنتفع بهم، تجمع أموالك تنتفع بها، لكنها يوم القيامة لن تنفعك، حسرة كبيرة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يخسر أهله، يخسر ماله، بل يخسر نفسه، فهذا عذاب الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، عذاب الحسرة عذاب عظيم، يبكون الدم بدل الدمع. والثاني: وأولئك هم وقود النار. وقود بضم الواو بمعنى الإيقاد، وقود بضم الواو يعني المصدر الإيقاد، أما وقود بفتح الواو والآية أولئك هم وقود بفتح الواو، فلها معنيان. المعنى الأول: ما توقد به النار من حطب وغيره، هذا وقود، الذي يوضع في النار فيشعلها يسمى وقود. الثاني: ما يحصل من لهب النار يسمى وقود. ونحن نسمي النار لهب النار وقود. ولذلك نسميه موقد. فالوقود إما ما يشعل النار وإما اللهب الحاصل بإشعال النار، وقود. طيب، ما هو الأقرب؟ هل هم ما تشعل به النار أو هم لهب النار؟ وأولئك هم وقود النار، ها؟ الأول أو الثاني؟ الأول، بدليل قول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن معنى الوقود الحصب الذي توقد به النار، نعوذ بالله. إذن لن يتعذبوا بالنار فقط، بل سيتعذبوا في النار حتى تشتعل النار من أجسادهم، فيكونوا بأجسادهم هم من يوقد النار، والعياذ بالله. انظر، لما يؤتى به يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يكسر ويرمى وقودا في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وبهذا تم أشد الألم، بماذا؟ بفقدهم جميع ما ينفعهم حتى المال والولد، وبحصول جميع ما يضرهم بالاشتعال في النار، كما أشار الرازي. وهذا من تمام العذاب، عذاب الحسرة، يفقد كل ما كان يظن أنه نافع له، وعذاب الألم يشتعل والعياذ بالله في نار جهنم. اللهم سلم سلم. ثم قال ربي سبحانه: كدأب آل فرعون، أي فعلهم هذا من كفرهم، إن الذين كفروا كدأب آل فرعون. ما هو الدأب؟ دأب أي لازم الفعل مجتهدا فيه، لازم الفعل وداوم عليه مجتهدا فيه، هذا الدأب. فالدأب هو الحالة هو العادة المستمرة على حالة واحدة، هو العادة المستمرة على حالة واحدة. فعلهم هذا ليس بجديد، نشاطهم في الكفر أن امشوا واصبروا على آلهتكم ليس بجديد، قد قال سلفهم الشرير وقالوا لا تذرن آلهتكم، قد قال سلفهم الشرير ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فدأبهم هذا في الكفر ونشاطهم واستمرارهم كالليل والنهار دائبين، دأب كدأب الليل والنهار، اجتهاد شديد، بل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بل أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قيل لابن عيينة: ما بال المبتدئ شديد في بدعته؟ قال: أما قرأت قول الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فصار حب الكفر متغلغل في القلوب، وصار النشاط في الدأب في نصرة الباطل متعبة مرهقة ليلا نهارا للإفساد، وصار المال في أيديهم ينفق يعني يخرج، فسينفقونها. فلا تتعجب من جهد أهل الباطل على باطلهم، لكن تعجب من عجز أهل الحق عن نصرة حقه. وإلا هذا كان طريقة وصنيع وشأن سلفهم، كدأب أي كصنيع وكشأن وكالعادة المستمرة لمن سبقهم آل فرعون. لماذا خص آل فرعون؟ وآل ثمود وآل عاد. قيل لما كان الخطاب للنصارى كما قلنا في أول السورة، كان معرفتهم بحال فرعون أكثر من معرفتهم بحال عاد وثمود الذين سكنوا في بلاد العرب، فتعرف العرب من أخبارهم وقصص هلاكهم ما لا تعرف بنو إسرائيل. فقال كدأب آل فرعون، وهم يبغضون ويلعنون آل فرعون، لكن فعلكم هذا كفعلهم. قال ربي والذين من قبلهم، ما معنى والذين من قبلهم؟ من قبل من؟ ها؟ من قبل آل فرعون، لأنه آخر مذكور، هذا القول الأول.